أهلاً وسهلاً بحضراتكم ومعكم على موجات البرنامج العام في هذه الفترة، ومواجهة والكاتب الصحفي أحمد رفعت، معكم رأفت موسى على هندسة الهواء، ومن أمام الميكروفون مياد الفيشاوي. بالتأكيد كما عودناكم في هذه الفترة، فترة مواجهة، نواجه الشائعات والأخبار المغلوطة ونوضح الحقائق، وأيضا نقدم لحضراتكم من خلال الأستاذ أحمد رفعت التحليل الإخباري والسياسي، الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا وسهلا بحضرتك معنا أستاذ أحمد. أهلا بك، بس ياريت تقرب من التليفون شوية لو سمحت. كده كويس؟ أكتر وأكتر لو سمحت عشان بس المستمع يسمع كويس. حاضر، أنا مع حضرتك. أهلا بيك، وطبعا خلينا نتكلم مع حضرتك في البداية عن ارتياح في الشارع الليبي بعد لقاء الرئيس السيسي بمشايخ القبائل الليبية. يعني تحليل حضرتك لهذا الخبر، وهو منشط رئيسي في كل الجرائد النهاردة. طبعا ده يعني متوقع، وده شيء طبيعي جدا. شعبين بينهم علاقات تاريخية طويلة، وبينهم علاقات نسب ومصهرة، لدرجة إنه في قبائل على الحدود ملهاش يعني تقدر تقولي نصفهم مصري ونصفهم ليبي، يعني عندهم جنسيتين. طبعا لينا يعني كان ملايين المصريين بيعملوا في ليبيا. ليبيا في حربين قام الشعب الليبي باقتحام قواعد أجنبية بينطلق منها العدوان على مصر في 56 وفي 67، وقدموا شهداء مصر مع ليبيا في الحصار اللي كان مفروض سنوات طويلة قبل 2011. مصر مع ليبيا منذ الأزمة الحالية، يعني الرئيس السيسي قال إنه إحنا صبرنا 6 سنوات، كان يقصد بالتدخل الموجود بالحجم الحالي، لكن علاقة مصر بالأزمة الليبية ممتدة منذ تولي رئيس السيسي المسؤولية في 2014. في منتصف 2014 تولي الرئيس السيسي، في أكتوبر كان أول انعقاد لأول اجتماع للقبائل الليبية في القاهرة. في مايو السنة اللي بعدها 2015 نفس الاجتماع لنفس القبائل في القاهرة. في أكتوبر في يوليو 2019 اجتماع البرلمان الليبي في القاهرة. في أكتوبر في 2019 اجتماع البرلمان الليبي في القاهرة، ومن وقتها الاجتماعات لمكونات الشعب الليبي موجودة في القاهرة. فاهتمام غير مسبوق. طبعا ما ننساش الكلمات الخاصة بالرئيس السيسي في الأمم المتحدة، وخصوصا في الجمعية العامة، من اجتماع الدورة 71 لغاية النهاردة في سبتمبر في 2014، من ساعة أول مرة يحضر فيها رئيس السيسي اجتماع الجمعية العامة. وليبيا على جدول أعمال مصر، وعلى جدول أعمال كلمة الرئيس، وعلى جدول أعمال الرئيس في أي مكان وفي أي زيارة خارجية، فضلا بقى عن الزيارات المتبادلة للمشير حفتر، وفي يعني خبراء مصريين بيدعموا الجيش الوطني الليبي، وده معلن، والرئيس السيسي أعلن أكثر من مرة. فما فيش دولة هتلاقيها عندها مصداقية ممكن تشجع الشعب الليبي أن يطلب تدخله قد مصر. ما فيش دولة عندها إخلاص بالنسبة للقضية الليبية أكثر من مصر. ما فيش دولة نيتها حسنة في رغبتها في توحيد الشعب الليبي وتوحيد مؤسساته والحفاظ على مؤسساته الرسمية الشرعية، وفي مقدمتها الجيش الوطني ثم البرلمان ثم المكون الأساسي. ليبيا ممكن تتكلمي مع قبائل، مش تلاقي فكرة أنه في أحزاب وتيارات سياسية، لا، المكون الأساسي على غير سوريا، يعني فكرة أن المكون الأساسي للشعب الليبي هو القبائل. وعشان كده إحنا أمننا الموقف السياسي وعملنا توازن مع حكومة الوفاق من خلال التعامل مع البرلمان والجيش الوطني، وادينا لهم يعني ساهمنا في منحهم شرعية دولية، ساهمنا في التوازن العسكري باللي جرى في المناورة حسم وغيرها، ساهمنا في الحصول على شرعية قانونية من قرار البرلمان الليبي، وأخيرا بقى الممثل المباشر للشعب الليبي هو القبائل. أستاذ أحمد، يعني شيخ القبائل الليبية كان عند لقاء السيد الرئيس في صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، نحب أن احنا نعلق عليها، لأنه هذه كانت دموع الرجال. يعني كل البوستات بتتكلم أو المنشورات داخل الفيسبوك بتقول هذه دموع الرجال صادقة وقوية، والشعب المصري يدعم شيخ القبائل وشيخ القبائل الليبية والشعب الليبي بأكمله. يعني هو طبعا الصورة مؤثرة يعني بلا شك، لكن دموع الرجال ما بتنزلش إلا للضرورة القصوى، ولما يبقى فيه ألم شديد، لأن احنا قدام بلد كبير داخل على 2 مليون، يعني يقترب من 2 مليون كيلو متر، ثروات هائلة. احنا لغاية النهاردة مش عارفين الاحتياط النقدي دي بيروح فين. حتى اللحظة الشعب الليبي مش عارف فلوس اللي كانت موجودة في البنك المركزي راحت فين. حتى اللحظة الشعب الليبي مش عارف ديونه عند الدول الخارجية راحت فين. حتى اللحظة الشعب الليبي مش عارف البترول بيتباع ازاي وبيتهرب منين وبيروح فين وفلوسه بتروح فين. حتى اللحظة الشعب الليبي مش عارف، كل شوية بيكتشفوا في المناطق المحررة يعني مقابر جماعية، كل دي لأبناء الشعب الليبي يعني. فنزيف مستمر للدماء، نزيف مستمر للثروة. طبيعي أنه نبكي على وطن زي ليبيا، لكن البكاء ما هوش يعني نهاية المطاف، ممكن يبقى لحظة تفاعل يعني لحظة صدق من القلب مع الحدث. لكن احنا خلاص الشعب الليبي موكل إليه أنه يحرر وطنه ويحرر بلده، ومصر قالت أنها مستعدة تدعم، مستعدة تدرب، مستعدة تسلح، مستعدة تدخل كمان إذا اقتضت الضرورة. فليبيا إن شاء الله هتتحرر، هتتحرر بإذن الله وترجع تاني لشعبها وترجع تاني ثرواتها ونرجع تاني نحافظ على دماء أهلها إن شاء الله. يعني يا أستاذ أحمد، إحنا دايما في برنامجنا مواجهة بنحب دايما نشوف أهل الشر بيقولوا إيه في إعلامهم وعلى السوشيال ميديا. فهل يا ترى هذا اللقاء بين الرئيس السيسي ومشايخ القبائل الليبية هو موجود ارتياح في الشارع الليبي، وأعتقد أنه ربكة وقلق في إعلام الشر؟ طبعا بلا جدال، لأن أنت بتسحبي كل يعني الأسس اللي اعتمدوا عليها في دخولهم لليبيا. وهو اللي يعني المجرمين الأتراك جهزوا من بدري يعني أبواق قادرة أنها تخدم على مشروعهم السياسي في المنطقة. وإحنا قلنا من بدري هذا الكلام بالمناسبة، حتى في مواجهة قلنا أنه في مشاريع قومية في المنطقة. وحضرتك فاكرة لما تكلمنا على المشروع القومي الإيراني، وتكلمنا على قبلهم المشروع الصهيوني، تكلمنا على المشروع القيادي القومي التركي، وقلنا حتى كمان المشروع الحبشي بيطلب براسه في المنطقة، وقلنا ملوش حل غير ان المشروع القومي العربي هو يرجع تاني. وده شوفي حتى اللهجة اللي كانت موجودة في خطاب الرئيس مع القبائل العربية، كلها تكلم على البعد العربي، تكلم على القومية العربية، تكلم على الروح العربية، تكلم على شعبين، شعب واحد ومصير واحد. ودي كانت حتى يعني مصطلحات ابتدت يعني اختفت من فترة طويلة. ما في حل لمواجهة المشاريع المعادية في المنطقة اللي احنا قلناهم دول إلا بالمشروع القومي يرجع تاني. ده يحصل إزاي؟ رئيس السيسي من مبكرا جدا، وحضرتك فاكرة والساده المستمعين فاكرين لما طرح فكرة القوى العربية المشتركة، وبعد كده اداها بعد آخر وتكلم على الجيش العربي المشترك. الرئيس السيسي بيطرح الفكرتين دول وهو عارف إنه في صراعات ونزاعات عربية مشتعلة، وفي إن إيران ما موجودة في أكثر من دولة، لكن كان عايز يقفز عليها وكل المشاكل دي تم حلها، وكل النيران دي تم اطفائها، ونروح بقى للعمل المشترك. لانه فعلا كل القوميات حوالينا راجعه يعني ليها مطامع، وكل مشاريعها بتتقاطع مع او بتتعارض مع مشروع القوميه العربيه. فما فيش حل غير الا ان العرب يتوحدوا، لازم تنسيق على الاقل، يعني على الاقل وحده الصف. مش قادرين يبقى في تنسيق في المواقف، يبقى كل الشعوب قادره انها عارفه تعرف مصالحها فين، ويبقى قرار السياسي اللي حكمها رايح في هذا الاتجاه. نعم أستاذ أحمد، حضرتك كلمت عن القومية العربية واصطفاف في الوطن العربي كله لمواجهة أي مؤامرات. لو اتكلمنا عن الاتحاد الإفريقي، يعني اليوم رئيس الاتحاد الإفريقي يشيد بالإرادة المصرية الصادقة لحل الأزمة، طبعا أزمة سد النهضة، فكيف تراها؟ يعني كيف ترى دور الاتحاد الإفريقي في الأيام القادمة؟ هو أصلا موجود الاتحاد الأفريقي من 63 علشان يمنع الصراعات والمشاكل، وعلشان يساهم في تحرير ما تبقى من دول. حضرتك عارفة كان سنة 63 عدد كبير من دول كان لسه ما خدش يعني استقلاله وما خدش حريته، عدد كبير منهم تم الاستقلال بعد 63. فهو دوره الأساسي كان وقتها أنه يستكمل تحرير الدول اللي تحت الاحتلال أو الاستعمار، وانه الدول اللي استقلت ما يبقاش في بينها وبين بعض نزاعات وما فيش جواها حروب اهليه. فده دوره الاساسي، نتمنى انه يلعبه على اكمل وجه، لانه يعني انت حضرتك شوف القاره الافريقيه دي مليار و250 مليون نسمه، فيهم اكتر يعني تقريبا 250 مليون منهم يعني خمس السكان في الازمه بتاعت سد اثيوبيا بين الدول الثلاثه. ما احنا واثيوبيا والسودان بنعدي 250 مليون نسمه، فخمس سكان افريقيا فيها في الدول الثلاثه دول وبينهم الازمه الموجوده حاليا. فنتمنى انه الاتحاد الافريقي يتدخل بفعاليه ويتدخل بشكل حاسم ويقدر يمنع اذا كان يعني اثيوبيا عندها تحفظات على ان مصر بتطرح الازمه على العالم كله، طبعا ده حقها لانه نفذ صبرها وعشر سنين المفاوضات بلا نتيجه. فيتفضل يعني نتمنى بقى انه هذه المهمه يتكفل بها الاتحاد الافريقي. وهو في قمه افريقيه مصغره يوم الثلاثاء القادم لبحث تداعيات ازمه سد النهضه والدعوه ليها من رئيس الاتحاد الافريقي، فاعتقد انه ان شاء الله ده دور مهم جدا بتلعبه او يلعبه الاتحاد الافريقي، وان شاء الله يعني نلقى ثمار هذه القمه ونصل الى حل. نتمنى ان شاء الله. استاذ احمد رفعت الكاتب الصحفي، احنا معاك ومع مستمعينا، وان شاء الله خلال المواجهه زي ما اتكلمنا عن عناوين تخص الشان الليبي وطبعا الامن القومي المصري، خلينا نخرج لفاصل صغير نرجع نتكلم عن انجازات مصر في هذا العام، وايضا جائزه للرئيس السيسي بفوزه بجائزه بناء الطرق الكبرى. خليك معنا يا استاذ احمد وخلي مستمعينا معنا. الأستاذ أحمد رفعت، أهلا بك مرة تانية. أستاذ أحمد يعني مستمتع معايا أكيد بوديع الصافي وهذه الكلمات في هذه الأغنية. دايما كنا في استوديو برنامج العام وحضرتك معانا طبعا قبل جائحة كورونا، كنت دايما تختار لنا الأغنية الجميلة ديت عشان نسمعها كلنا مع بعض. قوة مصر بالتأكيد ودورها المحوري في كل القضايا العربية اللي كل يوم تظهر أكثر وأكثر، يعني إذا شفنا الأخبار في وسائل الإعلام العربية بتلاقي أن مصر تتصدر الأخبار لدورها في الوطن العربي ودورها الإقليمي، وده أكيد بيضايق قوي أو بيزعج أهل الشر. هو إحنا المفروض نزعجهم، وإحنا ده دورنا بصراحة طبعا نبقى يعني نبقى سعداء لما يبقوا منزعجين، بالعكس هو العكس يبقى كمان مؤلم، يعني إذا في ارتياح عندهم من أحوالنا هنبقى يعني إحنا متضايقين ومنزعجين. كلما رأيناهم في هذه الهستيريا بيبقى سعداء جدا، لأن ده معناه إن إحنا ماشيين في الطريق الصحيح. وإحنا يعني كتير قلنا إنه مفيش المؤامرة على مصر لن تتوقف طالما إحنا ماشيين في الطريق الصحيح، وده ده بالمناسبة بيه قانون خلاص، يعني كنا قوة كبيرة في يعني في المنطقة أيام محمد علي، حصلت معاهدة لندن ويعني وبشروطها الصعبة جدا اللي اضطر محمد علي وأولاده يقبلوها. في 67 عملنا طبعا مشروع تنمية هائل في مصر وتصنيع وتصنيع تقيل ودور في أفريقيا والعالم كله، حصلت أو حصل عدوان 67. النهاردة النهضة الثالثة أو النهضة الوطنية الثانية، لأنه مصري بقى ابن مصري بيبني مصر مع شعبه ومسخر أو بيستنفذ أو بيستفز كل الإمكانات المصرية لتحقيق نهضة كبيرة، وكل الشعب معاه، وإن شاء الله النهضة هتكمل وكل المشاريع هتكتمل وكل التنمية اللي في أحلامنا هتحصل. لكن طول ما احنا ماشيين كده في الطريق الصحيح هيفضل إعلام الشر بهذا الشكل وبهذه الطريقة. إذا احنا روحنا في المسار الخطأ هتلاقي ما لا فيه إعلام شر ولا حاجة، هيبقى مكتفين باللي احنا بنعمله في نفسنا وبالتراجع اللي ممكن يعني الإهمال والفساد والتراخي يتسبب فيه. لكن الحمد لله إنه إعلام شر منزعج زي ما حضرتك بتقولي. نعم، وكنا بنتكلم قبل الفاصل الغنائي يا أستاذ أحمد بمناسبة ذكر حضرتك، الفاصل الغنائي بالمناسبة ده إهداء يعني من الشعب اللبناني، ده شكر نصر الله. والأغنية دي من تلحين وديع الصافي، نتمنى له السلامة يا أستاذ أحمد اللي هو بيمر بأيام صعبة طبعا. وهو من أكثر الشعوب طبعا المحبة للشعب المصري، وعلاقات برضو ده زي ليبيا كده ممتدة وطويلة وتاريخية. نتمنى لهم السلامة يا رب. أستاذ أحمد يعني كنا نتكلم عن البناء والتنمية في كلام حضرتك، وإنه الرئيس السيسي يفوز بجائزة كارنيدياي الرفيعة لبناء الطرق لعام 2020 التي تمنح على هامش الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي. فممثل المقيم البنك في مصر، البنك الإفريقي في مصر، بيأكد أن الحكومة المصرية نجحت بفضل قيادة قوية من الرئيس السيسي في تطبيق برنامج وطني مبهر لتحسين وتوسيع شبكة الطرق على امتداد البلاد، مما جعل فوز الرئيس السيسي بالجائزة الكبرى مستحقا عن جدارة. هو طبعا عندهم حق، يعني مش مجاملة طبعا لرئيسنا، لكن يعني اهو احنا كنا بنقول هذا الكلام، وهذه شهاده جايه من بره وصدقت على كلامنا اللي احنا لينا سنوات بنقوله في كل ما في كل مكان، والاذاعه حضراتكم بتقولوا ووسائل الاعلام الوطنيه بتقولوا والاقلام الوطنيه بتقولوا، يعني هذه شهاده بقى جايه من بره. وعندهم حق، لانه مجال الطرق طبعا في مجالات كتير، لكن مجال الطرق في نهضه غير مسبوقه، تتكلم على يعني تجديد وتطوير وتعبيد 7000 كيلو، يعني بتعمل دولة من تانية، بتعمل دولة من جديد، يعني دي طرق تعمل دولة. أكثر من نصهم طرق جديدة وأقل من نصهم تطوير وتحديث طرق قديمة، تتكلم على 128 مليار، وبالمناسبة هو نفسه تقريبا 120 مليار اللي رايحين على سكة الحديد عشان ترجع سكة حديد زي ما كانت مرفق يعني مؤهل انه يخدم الناس بشكل جيد وبشكل صحيح. النهارده في خبر ان وزير النقل يشهد الانطلاقه الجديده لقطارات السكك الحديديه التي ترتكز على تقديم اعلى مستوى من الخدمه للمواطن. الناس شافت يا استاذ ميادة الدرجات، عربيات الدرجه الثالثه، مش يعني كنا في مكان والناس مش مصدقه ان دي عربيات درجه ثالثه، يعني كلنا عارفين درجة تالتة عاملة ازاي في السكة الحديد. فلما تيجي عربات قطار يعني قريب يعني لعربات المترو او العربات الدرجة الاولى, فيبقى انت فعلا اللي احنا قلناه انه الانسان المصري من فترة طويلة بشهد احترام غير مسبوق من قيادته, يبقى كان عندنا حق. فلما تتكلم ان انت جايب 1300 عربة زي اللي شفتاهم على كل طبعا الدرجات الاولى والتانية والتالتة وعلى كل الاتجاهات اسكندرية والصعيد والاتجاه خاص بالقناة ومطروح, فانت بتتكلمي برضو على ان انت رايح اللحظة مختلفة في مجال النقل والطرق, لان انت من 128 كان ترتيب مصر في موضوع الطرق في على مستوى العالم وصلتي للرقم اقل من 30, وتقريبا رقم 28 دلوقتي احنا على العالم في جودة الطرق, في انخفاض 27.5% ل30% في نسبة الحوادث. ما حصلش ده الا بالطرق الجديدة اللي احنا شفناها, عندنا طرق قياسية ومعيارية, ومش بس كمان في سلامة حوادث وانها قلت, لكن كمان في طرق تسمح بالوصول للأماكن في أسرع وقت ممكن, عندنا طرق تسمح بتوفير الوقود والأموال والوقت بأفضل من الأول بكتير, عندنا طرق فيها إمكانيات الاستراحة عليها أثناء الرحلات أفضل من الأول بكتير, عندنا طرق كمان مكرمة أبطلنا وشهدانا, يعني اللي راح طريق الإسماعيلية على سبيل المثال أو أي طريق تاني, كل الكباري العلوية والعودة للخلف دي أولا خلاص انتهت التقاطعات القديمة اللي كانت فتحة كده والناس ترجع منها للخلف لو عايزة تروح تغير مسارها يعني وترجع لمكان تاني, كلها بقت كباري علوية للعودة والرجوع للخلف, وكل الكباري العلوية دي أطلقوا عليها أسماء أبطالنا وشهدانا, من يعني من أبطال كبار كانوا وزراء دفاع إلى جندي صغير استشهد في معركة من المعارك, مفيش أي تفرقة, وتلاقي يعني حتى اسلوب حضاري في اطلاق الاسماء وفي يعني الـ الـ الـ الـ القيم اللي دايما تشوفها من القوات المسلحه, ان مفيش تفرقه, كلهم ابناء مصر, كلهم ابطال مصر. فانت شوفي بقى موضوع الطرق ده ممكن تتكلمي فيه حلقات وحلقات, فشيء طبيعي انه الجائزه او يتم اختيار الرئيس السيسي لهذه الجائزه, وطبعا يعني مطلق عليها اسم واحد اشهر اسماء رؤساء بنك يعني التنميه الافريقي. يعني قبل ما نقفل الباب في الموضوع ده يا استاذ احمد, ف 32 قطار مكيف للخط الثالث لمترو الانفاق والافتتاح قبل العيد, اظن برضو خطوط مترو الانفاق واحنا بنشهد يعني على ارض الواقع, يعني كل سكان مثلا الجيزه والهرم بيشهدوا بعينهم انه في خطوط لمترو الانفاق بتحفر. ما هو خطوط ما طبعا للجيزة أماكن مختلفة طبعا, لأن أنت رايح الخط هيوصل بقى لأكتوبر وياخد طريق الهرم ده كله, شوفي طريق الهرم ده مش قال يعني شارع الهرم معروف أنه طوله في أكتر من 7 كيلو, هيمتد بعد كده لدمية ويروح بقى حاليا الهرم وأكتوبر, وده أكتر بقى من 10 طبعا خدمة كيلو. المتحف المصري الجديد والمتحف المصري المنطقه كلها دي بتتغير. ولما بشوف حضرتك بتكلمي على كام موضوع يعني تغيير في السياحه وفي الطرق وفي المترو الانفاق, علشان اعلام الشر اللي بيقول يا استاذ احمد انه ايه احنا بنهتم فقط بالكباري وبالقطارات وبالمترو ومنهتمش بحاجات تانية, لانه كله بينعكس على بعضه سواء التجاره او الصناعه أو السياحة, فكله بينعكس على التنمية بشكل عام. خليني أنا أخرج لموجز للأنباء يا أستاذ أحمد, نسمع موجز أنباء واحدة ونصف ونرجع تاني نتكلم عن مزيد من الإنجازات. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف, أهلا بكم. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم مع وزير الداخلية محمود توفيق. وزير النقل يشهد الانطلاقة الجديدة لقطارات السكك الحديدية التي ترتكز على تقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين. محافظ القاهرة يوجه بتشكيل لجنة لبيان مدى تأثر العقار رقم 15 بحي المسكي بالحريق الذي نشب به دون إصابات أو وفيات. وكالة الأنباء الكويتية تذكر أن الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح داخل المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية الدورية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقمع مسيرة مناهضة للاستيطان في نابلس، مما أسفر عن إصابة عدة فلسطينيين بحالة اختناق. الإمارات وسلطنة عمان والنمسا وإقليم كردستان العراق تسجل ارتفاعا في حالات الإصابة بفيروس كورونا. مصادر طبية في الولايات المتحدة تعلن خروج الوضع الصحي في كاليفورنيا عن السيطرة. وزير الخارجية الباكستاني يعرب عن رغبة بلاده في حل جميع القضايا العالقة مع الهند سلميا. السلطات الفرنسية تعلن فتح تحقيق حول حريق يرجح اندلاعه بفعل فاعل في كاتدرائية نانونس بغرب فرنسا. وزارة التربية والتعليم تعلن أن آخر موعد للتقدم للالتحاق بمدرسة الضبع النووية غدا، والاختبارات في 26 و27 من الشهر الحالي إلكترونيا. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء، قرأته مياد الفيشاوي. معكم مصر لحظة بلحظة ومواجهة، والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بك مرة تانية يا أستاذ أحمد. أهلا بك. وكنا نتكلم عن إنجازات طبعا 6 سنوات وأكثر كمان من الإنجازات، وإحنا بنتكلم عن كمان يا أستاذ أحمد أهل الشر، لأنه ضروري جدا الناس تعرف الحقائق، وإنه هذه التنمية تنعكس أيضا على السياحة على الاستثمار، وليس فقط تنمية كباري ومناطق مختلفة. لو تشرح أكثر لمستمعينا يا أستاذ أحمد يعني انعكاس كل هذه التنمية على التجارة على الصناعة على الاستثمار في مصر. وطبعا حضرتك شفت الخبر اللي لسه قايلاه في الموجز الخاص بمدرسة الضبعة النووية، وإحنا قلنا قبل كده إنه اللي بتعمل في الضبعة ما هوش مفاعل، ده محطة يعني، هي يعني 4 مفاعلات. لما بنعمل لها مدرسة يبقى احنا الحمد لله اللي احنا منتظرينه من هذا الملف اللي كان مؤجل الاشتباك معاه وفتحه من سنوات طويله، ابتدى يجيب ثماره اللي هي ايه، اللي احنا بقى دخلنا او مصر رجعت تاني بعد ما انشص يعني، تم اهماله او يعني تحويله الى مركز للابحاث العلميه الخاصه بالنظائر الخاصه بالعمليات الطبيه والجراحيه. رجعت تاني مصر يبقى عندها المجال النووي موجود كوادر، وبنجهز مدرسة هو، وطبعا عندنا قسم الهندسة النووية موجود من سنين في جامعة الإسكندرية، يرجع بقى يلاقي علماء ومشاريع خبراء كبار. النهاردة بنعمل محطة نووية، ممكن بكرة نعمل الثانية، ممكن بعده نعمل الثالثة. الحمد لله الاعتماد على الطاقة بشكلها القديم ما عادش موجود. هذه مسار يعني، هذه الناس اللي بتتكلم يقول لك بيبني كباري وخلاص، هذه مسار هو ماشيين فيه. جيب الصدفة مع كلام حضرتك في الموجز، وقبل الموجز حضرتك اتكلمت على السياحة وعلى انه اللي هيعدي المترو على المتحف الكبير. يفكر الناس بالارقام، المتحف الكبير ده 117 فدان، 108,000 متر المباني، 100,000 قطعة أثرية نادرة، 15,000 زائر في اليوم، 300 مليون دولار التكلفة الأولية، 5 مليون زائر متوقعين في السنة. عايز أقول لحضرتك، وهذا كلام يعني شرحناه قبل كده، أنه المطلوب أو المخطط دلوقتي أنه مدخل طريق الفيوم ده يتلغي تماما. نعم. ويتم مد المتحف إلى الهرم. شوفوا بقى الناس اللي راحت المنطقة أو عارفها أو عارفة الجغرافيا اللي هناك، لما يتخيلوا أنه المتحف يمتد الطريق المنطقة دي كلها تبقى منطقة واحدة وفيها. نعم يا أستاذ أحمد، بالتأكيد يعني الكلام لا ينتهي عن كل هذه الإنجازات، خاصة في مجال الطرق والكباري وانعكاسها على الكثير من مجالات الحياة وكل مسارات التنمية. خليني أكمل مع حضرتك هذا الموضوع، ولكن خلينا نتكلم عن إنجاز مهم جدا على أرض مصر أو نستعد لي، وهي 734 مرشح لمجلس الشيوخ والقائمة المبدئية غدا. والحقيقة النهاردة كان في ورشة عمل بين اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشيوخ الشورى والمجلس الأعلى تنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام. تعال نعرف تفاصيل أكثر يا أستاذ أحمد من زميل الشكري عبد الحميد، كان هناك وما زال هناك. مساء الخير أستاذ شكري. أهلا بحضرتك أستاذ شكري. يعني مزيد من التفاصيل حول هذه ورشة العمل، تفاصيلها إيه وماذا دار بها؟ حقيقي يعني وانت حضرتك بتكلميني حالا انتهينا للتو من الجلسة الثانية والختامية لهذه الورشة التي خصصت لكيفية التنسيق والعمل الإعلامي المهني لتغطية انتخابات مجلس الشيوخ 2020، والتي سوف تغلق أبواب الترشح لها بعد حوالي ساعة وربع من الآن وفي تمام الثالثة. وبالتالي كان هناك استضافة من الهيئة الوطنية للإعلام لورشة عمل أو منتدى إعلامي بين الهيئة الوطنية للانتخابات والهيئات الإعلامية، المجلس الأعلى لتنظيم الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، بحضور هذه الكوكبة من قادة الهيئات، المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ثم بعد ذلك الأستاذ كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، و الأستاذ حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والأستاذ صادق الشرقي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وكلهم يعني أبلوا بلاء حسنا في كيفية التنسيق والتعاون بين الهيئات الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى للإعلام مع الهيئة الوطنية للانتخابات تحضيرا للتغطية الإعلامية المنتظرة لانتخابات مجلس الشورى. وأكدوا جميعهم أن هناك نوع من التنسيق والتناغم والانسجام بين كافة الهيئات من أجل إخراج هذا الاستحقاق الانتخابي للغرفة الثانية بشكل يليق بما تسير به مصر على مسار الديمقراطية وبما يسير به وينهجه الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل إعادة الدولة بكل مؤسساتها الديمقراطية. كنا بالأمس القريب مع مجلس النواب واليوم مع مجلس الشيوخ ليكون المولود الثاني ويكون أيضا إعادة لتنظيم ديمقراطي مستحق. في الجلسة الثانية كان هناك يعني حوار جميل جدا وحوار شيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال ثلاثة مستشارين، الدكتور محمد أبو ضيف عضو الهيئة الوطنية للانتخابات، والدكتور والمستشار خالد عراق عضو إدارة الهيئة، والمستشار وليد محمود عضو الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية. كلهم أدلوا بدلوهم في كيفية سيرورة هذه الانتخابات وأيضا الإجراءات الاحترازية التي ستقدم للناخبين وأيضا التسهيلات للإعلاميين، ده مهم جدا، وتقديم المعلومات للصحفيين والإعلاميين سواء الإعلاميين داخل مصر وخارج مصر. أكدوا على أن الإجراءات سوف يتم اتخاذها بكافة الحسم والحزم من خلال التعقيم كل المقار، أيضا ارتداء الكمامات، المسافات الآمنة، مراقبة الموظفين أيضا لمتابعة هذه الإجراءات. الحاجة الجديدة أيضا وضع سيارات إسعاف في كل لجنة بحيث تكون إن شاء الله على أهبة الاستعداد لأي ظرف طارئ. الكل أكد أن الحدث ديمقراطي، انتخابات مجلس شيوخ، بناء دولة حديثة، أن يكون مجلس الشيوخ إضافة جديدة إن شاء الله للعرس الديمقراطي الذي تنشده مصر والقيادة السياسية. أشكرك زميل شكري عبد الحميد، وحدثنا عن ورشة العمل مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مع الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام التي عقدت مع اللجنة العليا للانتخابات مجلس الشورى. أشكرك شكرا جزيلا. شكرا. الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت ما زال معي. طبعا حضرتك سمعت معانا. لا بالعكس، ده كل التحية ان انتوا لحظة بلحظة مع الاخبار ومع مصر لحظة بلحظة. والأستاذ شكري طبعا زميل شكري عبد الحميد وفى لنا يعني بالتفصيل عن مدار بورشة العمل، ومن اهم النقاط يا أستاذ أحمد هو انه توافر المعلومات لدى الصحفيين وايضا دور الإعلام في يعني توعية المواطن باختيار المرشح اختيار سليم، وطبعا ضحض كل الأخبار المغلوطة عن أي عن ما يدور بمجلس الشورى. هو طبعا دور الإعلام مهم، ديك حضرتك شايفة يعني هذه الرسالة المحترمة للأستاذ شكري قد إيه قدمت خدمة للمواطنين، عرفوا آخر يعني ما يخص مجلس الشيوخ حتى اللحظة يعني حتى قبل اللحظات الأخيرة اللي قفل باب الترشح والتقديم الورق الإذاعة تنقل للناس آخر التفاصيل. دي خدمة يعني إخبارية رفيعة المستوى وجيدة بتقدمها الإذاعة المصرية. هيبقى ده بقى موجود أثناء يعني فعاليات الانتخابات نفسها من بعد بقى بدء إجراءات الدعاية إلى حتى ظهور النتيجة. دي خدمة بستفيد منها المواطن المصري، يعني الإعلام بيعملها بس بستفيد منها المواطن المصري. فأي مزايا بتمنح بقى للإعلاميين والصحفيين إن هم يؤدوا دورهم بسببها بكامل الحرية وبكامل المرونة، يبقوا عندهم قدرة على الحركة وعندهم قدرة على الحصول على المعلومات، كل ده أصلا رايح للمواطن، مش مزايا مش ميزة للصحفي أو الإعلامي بشكل مباشر، هي ميزة عشان يؤدي وظيفته في إخبار الناس بالمعلومات. وبالتالي كل المزايا الممنوحة هي ممنوحة للشعب المصري أصلا، صاحب الحق الأصيل في كل اللي بيحصل، في أنه يحصل على المعلومات وأنه ينتخب مرشحيه بحرية وأنه ينتخب مرشحيه الأصلح والأقدر بتمثيله. فطبعا يعني تجربة جديرة بالمتابعة، وإن شاء الله تكمل على خير ونشوف عندنا غرفتين برلمانيتين يشكلوا يعني وجود نيابي يعني أفضل من الأول بكثير إن شاء الله. نعم أستاذ أحمد، يعني خليني أتكلم مع حضرتك عن عنوان موجود في جريدة أخبار اليوم، هو ثورة يوليو شوكة في ظهر الجماعة الإرهابية في الذكرى 68 لحركة ضباط الأحرار في 23 يوليو 52، ما زالت الثورة المجيدة تبوح بأسرارها وكواليسها، لا سيما المتعلقة بالمحاولات الإخوانية الخبيثة للقفز على الثورة. والله عنوان جيد، وهي طبعا شوكة وأكثر كمان من شوكة، وإن شاء الله تستمر كده هي وثورة يونيو، رغم طبعا أنه شوفي قد إيه تشابه بين الثورتين. انت بعد يعني شوفي كام سنه على 52 لسه الاخوان بيقولوا على ثورة يوليو انها انقلاب عسكري، الملك ما عادش موجود والملكيه اتغيرت الى جمهوريه، ثروه البلد توزعت بشكل عادل على الفلاحين، العمال خدوا حقوقهم بقوانين جديده ضمنت لهم، طبعا بعد غياب طويل كان لازم الدوله تامن يعني وجودهم هم والفلاحين لان هم الفئات الاضعف عبر عشرات السنين بالمقارنه بالراسماليين والاقطاعيين، فكان لازم يتامن دورهم بقوانين تضمن تواجدهم. شوفي نسبة التعليم قفزت ازاي، واعداد المتعلمين واعداد الجامعيين واعداد الجامعات في مصر، كل شيء اتغير. لسه بقى الاخوان عايشين في الماضي وبيتكلموا عليها باعتبارها انقلاب عسكري، رغم ان حتى التعريف العلمي للثورة وعلم تغيير المجتمع ينطبق تماما على ثورة يوليو كما ينطبق تماما على ثورة يونيو. كل التعريفات الفرنسي وغير الفرنسي للثورات ينطبق على الثورتين وباعتبارهم الثورات يعني شاملة. ممكن الحركة تبقى ساعة ما قامت في الساعات الأولى كانت حركة لعسكريين، لكن بعد ساعات ابتدت تاخد الإجراءات بقى وأخذت الألقاب، وبعد كده خرج الملك بعد 3 أيام، وبعد كده الإصلاح الزراعي في 9 سبتمبر، بقت ثورة بالتمام والكمال زي يونيو تماما، لما جماهير الشعب المصري بشكل يعني غير مسبوق خرجت تغير النظام وتغير الدستور وتغير الحكام وتغير البرلمان وتغير كل حاجة. فاحنا قدام ثورة كاملة وشاملة. بقول كده ليه؟ لان احنا لازم نتوقع ان اللي بيتقال على يوليو هيفضل يتقال على يوليو، التشويه ليوليو هيفضل تشويه ليونيو، واحنا قدامنا يعني لسه وقت طويل مع هذه الجماعة الشريرة، لان في قوة دولية تدعمها وقوة دولية مستفيدة من وجودها. وهذا كلام لا مش كلامنا احنا لوحدنا، قايل يعني ايان جونسون قايله في كتابه الشهير مسجد في ميونخ، وقايله تيري ميسان الفرنسي في امام اعيننا كتابه الشهير دلوقتي اللي مكسر الدنيا ولازم الناس تقراه، وقايله يعني وثائق كتيره لعدد من اجهزه المخابرات تم تسريبها بعد انقضاء المده القانونيه للسريه بتاعتها، وعرفنا قد ايه هذه الجماعه هي يعني الخنجر اللي تعتمد عليه قوة الشر اللي مش عايزة لبلدنا أي تقدم. أستاذ أحمد، يعني امبارح كنت قاعدة مع أولادي وبنشوف إعادة لمسلسل الاختيار، يعني أحد أبنائي عمره 9 سنين وكان قد إيه مبسوط إنه بيقول لأخوه اللي عنده 5 سنين ده مسلسل الاختيار، ده ضباط الجيش المصري دول اللي حمونا ودول اللي وقفوا معانا وحمونا، وكان بيشرح له قد إيه إنه بيقوموا بدور بطولي وإنك وده مهم جدا للأطفال. بس خليني أقول لك على المشهد اللي اتكلمنا عنه، هو إنه كانت الكهرباء بتتقطع، فبيتكلموا الجماعة الإرهابية وهشام عشماوي وأسرته إنه قطعوا علينا الكهرباء عشان يكرهوا الإخوان. والنهاردة في خبر بيقولوا إنه شبكات الكهرباء المعزولة تغطي جميع المحافظات، وانتهى قطاع الكهرباء من إحلال جميع شبكات كهرباء المدن والقرى واستبدالها بأخرى معزولة لحماية المواطنين. يعني في نفس الأيام دي في عز الحر أستاذ أحمد، أيام الجماعة الإرهابية، كان بيتقطع النور وكنا عايشين أيام ظلمة. كانت ظلمة وكانت عتمة في كل شيء. فشوف قد إيه الدراما قدرت توصل لطفل أيام كنا بنعيشها وهو كان مش واعي، لكن قد إيه الدراما قدرت توصل الوقت دوت من الزمن كان عامل إزاي فيه. وأيضا النهاردة وإحنا بنتكلم في كل الصحف إنه شبكات الكهرباء المعزولة بتغطي جميع المحافظات، وإنه شبكات تقوية في كل محافظات مصر، وإنه الكهرباء رغم عز الحر اللي إحنا فيه إنه الحمد لله محافظين على الأضواء والإضاءة داخل البيوت. سؤال طويل شوية يا أستاذ أحمد. لا ولا يهمك، هو برضو سؤال طويل لأن برضو حجم الإنجاز في هذا الملف كبير جدا. يعني احنا شوفي كنا فتره طويله معتمدين على كهرباء السد العالي، وطبعا دي اكبر محطه نائيه تبقى يعني لعصرها، وكلنا عارفين ان السد العالي ما هوش كهرباء بس، لكن تنظيم ري وتخزين ميه وحمايه مصر من الفيضان، كان بيجي يشيل كل القرى اللي قدامه. يعني الكبار كانوا بيحكوا لنا والاجداد عارفين الحكايه دي. لكن انت دلوقتي دخلت في عصر تاني من وتكنولوجيا تانية مختلفه. بصش كل انواع التكنولوجيا الخاصه بتوليد الكهرباء مصر استخدمتها. الأول بقى الطاقة الشمسية في أسوان، للرياح في البحر الأحمر، للدورة المركبة في زي محطة بني سويف اللي هي يعني غازية وبخارية، وبتبدل بقى دي تكنولوجيا طبعا المهندسين بتوع الكهرباء عارفين، وإلى محطة البرولوس، إلى محطة العاصمة الإدارية. فأنت وصلت من المستوى المشهد اللي حضرتك بتكلم عنه في المسلسل إلى إمكانية دلوقتي أنت بتفوض على بيع وتصدير الكهرباء ورايح على افاق تانية. واحنا قلنا ان احنا بنعمل كهرباء مش عشان ننور البيوت زي ما الناس كانت متصوره ولا ننور الشوارع، احنا بنعمل كهرباء عشان افاق تنميه هائله. الكلام بتاع انه ورديات العمل تتلغي ورديه واثنين في المدن الصناعيه عندنا في العبور والعاشر وبرج العرب واكتوبر والكلام ده، والمنطقه الصناعيه في اكتوبر يعني انه يصرحوا لا خلاص احنا قادرين نعمل ورديه واثنين وثلاثه وعندنا كهرباء تكفي يعني قد المصانع الموجودة مرة واثنين وثلاثة. وجاي لنا الضبعة لسه بنتكلم وداخلين زي ما بقول لحضرتك حتى النووي موجود، ففيش مجال لتكنولوجيا توليد الكهرباء إلا ما رحناه. ومعمول كمان حساب المدن الجديدة، والرئيس كان مؤكد يعني بيأكد على أنه كل مدينة جديدة عندها يعني ما يخص الكهرباء وما يخص المية وما يخص الرياضة وما يخص الصحة. احنا دلوقتي حتى المدن بنعملها بشكل متحضر وعصري وغير مسبوق. فلا طبعا لنا نفخر باللي حصل في الكهرباء، وانه الدراما والقوة الناعمة قادرة انها توصل لكل الناس مش الاطفال بس، الكبار والصغار بس الاطفال تحديدا، لان احنا عايزين نبني بقى جيل واعي عارف اللي حصل في بلده وعارف بلده مرت بايه. ممكن بقى الدراما توصل له الحكاية دي على افضل ما يكون، وعشان كده كانت يعني افلام الكرتون وبرامج الأطفال بتعمل الحكاية دي. عندنا تقصير في هذا المجال، الدراما ممكن تسده. يعني حضراتكم عاملين في الإذاعة التوعية الخاصة بكورونا على هي الدراما، مشهد كده صغير ومسمع صغير كده بيتعمل بيوعي الناس أفضل من يعني آلاف الإعلانات التانية اللي ممكن تبقى. يعني في ناس عندها حساسية يا أستاذ ميادة من فكرة التلقين وفكرة الأوامر وفكرة التعليمات. صحيح. ممكن الدراما بقى توصل لها الأفكار على أفضل ما يكون. الأستاذ أحمد رفعت، طبعا إحنا مع بعض دايما في مواجهة بنتكلم عن دور الرقابة الإدارية والمركز الإعلامي لهيئة الرقابة الإدارية. كمان يقول النهاردة في أنه في قيام صفحات بعض صفحات المواقع التواصل لاجتماع بنشر أخبار غير صحيحة تخص أعمال هيئة الرقابة الإدارية. يعني رأي حضرتك إيه في إنه هم عندهم صفحة صفحة وبيتواصلوا مع الناس أول بأول وبيعلنوا كل الإنجازات أو الضبطيات اللي بيقوموا بها الرقابة الإدارية، لأنه برضو لم تسلم صفحة الرقابة الإدارية من أخبار مغلوطة أو إنه الناس بتنشر على لسانهم أخبار مغلوطة؟ ما هو ده زي ما قلنا على مصر، ما ده متوقع، لأن الرقابة الإدارية حقهم تبقى يعني عاملة هيستيريا عندهم، لأنه إحنا قدام برضو تصدي غير مسبوق للفساد. الفساد موجود في كل مكان في العالم، لكن إنه يتواجه هو ده الموضوع. إحنا عندنا فساد ممكن يبقى فترة طويلة اشتغل، يعني هو يعني كان موجود بفعل عوامل كتير، لكن احنا دلوقتي بنواجهه برضه مواجهه غير مسبوقه، وفي ضوء اخضر هذا كلام خلاص بقى معروف، يعني ان احنا كل يوم لا يمر يوم الا ما عندنا قضيه واثنين، اخرهم امبارح في تعليم الالوفيه ومليون ونص مليون جنيه لرشوه لكن مسؤول كبير يعني في التعليم، الى يعني اللي كان الاسبوع اللي فات من قضايا رشوه برضه مشتركه يعني بين مسؤولين في القطاع العام والقطاع الخاص. حجم القضايا غير مسبوق، وده معناه انه في مواجهه غير مسبوقه. مباحث الاموال العامه واخده نفس الضوء الاخضر، هيئه النيابه الاداريه واخده نفس الضوء الاخضر، جهاز مركز المحاسبات عنده نفس الضوء. عندنا قضايا كتير ممكن تبقى تتباهى بها الرقابه الاداريه وحقها انها تتباهى، لانه دورها مش بس بقى في القضايا اللي هي ضبطتها، وهي قضايا كبيره جدا. ونسينا كمان جهاز الكسب غير مشروع عنده ضوء اخضر بفتح ملفات والتفاوض على استعاده اموال واسترداد اموال منهوبه ومسروقه ومحوله للخارج. لكن تبقى الرقابه الاداريه عندها كمان دور تم تكليفها به بعد تغيير تشريعاتها، انها كمان دلوقتي بتحط ايديها في المشروعات قبل ما تبدا وقبل ما تتسلم. وده يعني حتى لسه شوف كنت بتكلم استاذ مادة على الطرق كمان الرقابه الاداريه بتشوفها قبل ما تفتتح وقبل ما تستقبل العربيات وتستقبل الناس عشان تطلع بشكلها المعياري. يعني ممكن الكيلومتر اللي كان بغض النظر بقى عن ارتفاع الاسعار، بتكلم على النسب، ممكن يبقى الكيلومتر كان بيكلف قبل كده نفس تكلفته اللي موجوده النهارده، بس هتلاقي جوده الطرق مختلفه جدا عن زمان، سلامتها وجودتها هتبص على الطريق الناس يقول لك عامل زي الحرير كده، عامل زي الحرير. هو نفس تقريبا التكلفه او اعلى حاجه بسيطه، يعني الارتفاع البسيط ما يعملش الفرق الكبير. لكن ايه اللي حصل بقى؟ ان نسب الفساد قلت، كان في حاجات كتير بتروح كل الناس عارفه في مسارات يعني مشبوهه وخبيثه وشريره وغير شرعيه، الرقابه الاداريه قدرت توقف ده كله. في مصانع بيبقى فيها تسرب عماله وفيها تسرب جهد وتسرب ساعات وفي استناد على الات غير يعني قياسيه الى اخره، الرقابه الاداريه حطت ايديها ظبطت كتير من المصانع اللي ممكن نتكلم عليها في حلقه تانية. لكن ما عادش دور الرقابه الاداريه في ضبط المخالفات ومطارده المجرمين، دورها بأوسع بكتير، وكمان دورها كمان في التدريب الموظفين وتدريب القيادات العليا، وده كمان دور اضافي تم تكليفها بيه. فليهم حق اعلام الشر يبقى يعني هيتجنن من الرقابه الاداريه، واحنا زي ما قلنا عايزينه يتجنن اكثر واكثر. واحنا طبعا بنقول لكل مستمعينا انه الموقع الرسمي لهيئه الرقابه الاداريه هو www.aca.gov.eg، هو ده الموقع الرسمي، وكمان صفحتهم على الفيسبوك www.facebook.com/ACAEGYPT اللي هي ايجيبت. فطبعا مهم جدا الوعي يا استاذ احمد انه كل واحد يعرف فين الموقع الرسمي لهيئة الرقابة الإدارية، الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، الموقع الرسمي لمجلس الوزراء، علشان نروح للمصدر مباشرة علشان ما ناخدش معلومات أو أخبار مغلوطة من أي مكان آخر. أخيرا يا أستاذ أحمد، إحنا قدامنا تقريبا دقيقة ونص على ختام لقائنا، بس خليني أقول لحضرتك أنه موضوع إنساني جدا هو التكافل الاجتماعي بين المواطنين، وكان دايما رئيس السيسي بيقول وبيحث الناس أنه نقدر نتحدى أي صعاب طول ما إحنا متكاتفين وكمان بنا روح التكافل بين المصريين. النهاردة معدلات تجاوزت العام الماضي رغم أزمة كورونا. وزير الأوقاف بيقول الإقبال على سقوق الأضاحي يؤكد روح التكافل بين المصريين. في إقبال كبير على شراء سكوك الأضاحي للعام السادس على التوالي يا أستاذ أحمد، وبينهم روح تكافل بين أبناء الشعب المصري وحرصهم على أداء شعيرة الأضحية، وده بيدل أيضا على هذا التكافل على الرحمة بين المصريين وحب الخير. وأيضا مع وجود جائحة كورونا ناس كتير بتحتاج التعاون معاها. مظبوط، بنتفق تماما. كل سنة حضرتك طيبة وشعبنا طيب وخير، وكل سنة وهو مع الخير بيقدمه في كل المجالات وفي كل الاتجاهات، مش بس سكوك الأضاحي. يعني كلنا عارفين إن عدد كبير من الجمعيات اللي قايمة مشروعات مهمة ومشاركة في كل الحاجات اللي احنا بنشوفها دلوقتي جاية من تبرعات المصريين. كان اعتماد الرئيس السيسي الأساسي على دعم صندوق تحيا مصر، على إخلاص المصريين لفكرة العمل الأهلي وفكرة يعني التبرع الخيري، واعتقد انه يعني كسب الرهان. وصحيح الكتله الكبيره في الانفاق على تحيا مصر جايه من القوات المسلحه، لكن عدد يعني كبير من المصريين بيتبرعوا، وكلهم ثقه زي ما بيتبرعوا للزكاه، هي بيدفعوا الزكاه في مصاريفها اللي بتولاها الازهر الشريف، زي ما بيدفعوا الجمعيات الخيريه مصر الخير وغيرها اللي عندهم ثقه فيها وواقفين جنبها الى اخره. يعني جزء منها رايح لمشروعات. انا عارف الوقت خلص والحمد لله ان احنا بيخلص الوقت واحنا عندنا كلام مش بيخلص. نكملوا ان شاء الله يوم الاثنين مع فريق عمل مواجهه ان شاء الله مزيد من الانجازات يا استاذ احمد، ومواجهه لكل الشائعات اللي ممكن نسمعها ونشوفها. بشكرك الاستاذ احمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا. شكرا، وكل سنه وانت طيب. شكرا لفريق العمل رأفت موسى على هندسه الهواء، وتقبلوا تحيات مياده الفيشاوي. الى اللقاء.